المسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيط للبلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الطيب المبارك في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن فرقة عبدة الشيطان، واليوم كما وعدناكم نتكلم عن فرقة جديدة وتنظيم جديد، ألا وهو ما يعرف ويسمى بالماسونية. حديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية كما عودناكم. سنتكلم عن التعريف بالماسونية ونشأة الماسونية وأشهر الشخصيات الماسونية، ثم نتكلم عن الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونية، ونتكلم كذلك عن أشهر المنظمات الماسونية السرية، ثم القسم واليمين الماسوني، وكذلك منهج الماسونية في اصطياد الفرائس والضحايا الجدد، وكذلك نذكر عقيدة الماسونية والمحافل الماسونية، ثم نختم بحكم الإسلام في هذه الماسونية العالمية. فنقول بالله التوفيق والسداد، أقول الماسونية هي حركة يهودية سرية إرهابية، حركة سرية يهودية إرهابية تهدف إلى خدمة الأغراض اليهودية في العالم، وذلك من أجل تدمير الأديان، تمزيق الشعوب، كل هذا تمهيد لسيطرة اليهود في العالم في آخر الزمان، وذلك لتحقيق تعاليم التوراة اليهودية وتلمود اليهود وأحلام الكهنة الحاقدين من الحاخامات اليهودية. وهذا الأمر الذي ذكرته هو ما أكده الحاخام إيمانويل رابونوفيتش. هذا الحاخام أكد هذا الكلام الذي أذكر الآن في اللقاء الخاص لمجلس الطوارئ للحاخامات الأوروبيين، وكان هذا اللقاء قد عقد في مدينة بودابست في عام 1952، حيث قال هذا الحاخام، يقول: لن تكون هناك أديان بعد اليوم، ويجب علينا الحفاظ على شعائرنا وتقاليدنا اليهودية، وذلك من أجل الحفاظ على تميز طائفتنا اليهودية. انتهى كلامه. هم يقولون هذا، والله سبحانه وتعالى يقول: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هؤلاء يخططون للنيل من البشرية ولتدمير البشرية، والله عز وجل قال فيهم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أما عن نشأة الماسونية، كيف نشأت الماسونية؟ بعض المتخصصين يقول أن الماسونية تأسست على يد رجل اسمه هيرودوس الثاني. منهم من يقول أن المؤسس الأول للماسونية رجل اسمه هيرودوس الثاني، والذي كان واليا على مدينة القدس في دولة الرومان، وقد أسس هذا الرجل في القدس بالاشتراك مع اثنين من المستشارين وهم يهود طبعا. المستشار الأول رجل اسمه أحرام أليبوت، والمستشار الثاني رجل اسمه مؤاب ليفي. هؤلاء الاثنان أو هؤلاء المستشاران مع هذا الرجل، وقد أسسوا جمعية سرية في ذلك الوقت كانت تعرف باسم القوة الخفية، وكان هدف هذه الجمعية هي مقاومة دعوة المسيح عليه السلام، لأن المسيح في اعتقادهم كان يبشر بزوال هيكل سليمان، حتى كما يقول لا يبقى فيه حجر يلامس الآخر. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني وأحبابي عن أشهر الشخصيات الماسونية التي وجدت في العصر الحديث، فأولهم رجل اسمه ميرابو، رجل اسمه ميرابو، والذي كان أحد مشاهير الثورة الفرنسية. ثم جاء بعد ميرابو رجل إيطالي اسمه مازيني، ثم جاء بعده الجنرال الأمريكي إلبرت مايك، وهذا إلبرت مايك هو الذي فصل من الجيش الأمريكي، وذلك بسبب ارتكابه فضائع وحشية تحت شعار الأعمال الحربية. نجحت الماسونية طبعا في وقته في استغلال حقد هذا الرجل وهو إلبرت مايك، وغضبوا على الشعوب وعلى حقده على الشعوب لخدمة الماسونية، حتى أنه أصبح المشرف الأول على الماسونية في العالم، وكان المخطط لها في تنفيذ كل البرامج، حيث أنه وضع يعني الخطط التدميرية للماسونية في العالم، حيث استقر هذا الرجل الماسوني الأمريكي إلبرت مايك في مقر هادئ في مدينة صغيرة في أمريكا وهي تسمى بليتل روك، ثم اعتكف قرابة 12 سنة وهو يدرس دراسة مستفيضة ومتأنية عن المخططات المستقبلية للماسونية في العالم، وعندها خرج بالمخطط الرهيب الذي يسمى بمخطط بايك العالمي. هذا المخطط اللي اسمه مخطط بايك العالمي يشتمل على عدة أمور. الأمر الأول أنه قام بإعادة تنظيم المحافل الماسونية في جميع أنحاء العالم. الأمر الآخر قام بتأسيس 3 مجالس مركزية عليا للماسونية. المقر الأول لهذه المجالس هي في بلدة شارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقر الثاني كان في روما في إيطاليا، والمقر الثالث في مدينة برلين بألمانيا، إضافة إلى أنه أسس 20 مجلس ماسوني تحت إشراف المجالس العليا الخاضعة بدورها للمحفل الأعلى الماسوني. طبعا يختص كل مركز بمنطقة معينة، بحيث هذه المراكز كلها تحاول أن تغطي المناطق الهامة في الكرة الأرضية. بعد إلبرت مايك جاء رجل آخر اسمه ليوم بلوم، وهو فرنسي. كان هذا الرجل مكلف بنشر الإباحية في العالم، حيث أصدر كتاب بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منه. ثم جاء بعده اليهودي كودر لوس، وهو صاحب كتاب العلاقات الخطرة. ثم جاء رجل اسمه لاف أردج، وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية عام 1865 للميلاد في مدينة اسمها أليتش، في جموع من الطلبة الألمان والأسبان والروس والإنجليز والفرنسيين، قائلا يقول هذا الرجل، يقول: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. هذا قوله، وصدق الله عز وجل الذي قال فيهم وفي أمثالهم: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طبعا جاء بعد هؤلاء رجل ماسوني آخر اسمه ماتشيني جوزيني، وكذلك لا ننسى جان جاك روسو، ولا ننسى كذلك فولتير في فرنسا، وكذلك جورجي زيدان في مصر، وكار ماركس وإنجلز في روسيا. كل هؤلاء كانوا من الماسونيين. طبعا كار ماركس وإنجلز كان من ماسوني الدرجة 31 في درجات الماسونية التي سوف نتكلم عنها. كذلك من الماسونيين أيضا رجل اسمه آدم وايزهاوت، وهذا كان أستاذ لعلم اللاهوت في جامعة إنفولدشتات الألمانية، كان راهب وكان قسيس، بعد ذلك ارتد عن الديانة النصرانية، يعني خرج من النصرانية وتقمص واعتنق الإلحاد، فاتصل به على الفور كبار الماسونيين في ألمانيا وكلفوه بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون القديمة، وطلبوا منه أن يعيد تنظيمها وتخطيطها على أسس عصرية حديثة تواكب العصر الحديث. الآن ننتقل إلى الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونية. الماسونية عندهم هيكل، وهذا الهيكل منظم بطريقة معينة، حيث يتكون الهرم التنظيمي العام للماسونية إلى 3 مراحل ومراتب هرمية. المرحلة الأولى هي ما تعرف عندهم بالماسونية الابتدائية، ثم تأتي مرحلة ثانية وهي الماسونية الملوكية المتوسطة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الماسونية الكونية الأخيرة. طبعا المرحلة الأولى وهي مرحلة الماسونية الرمزية الابتدائية يدل من اسمها بأن من يعني يحاول الدخول فيها أو من يدخل هذه المرحلة يتأهل في درجاتها أو يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها. وهذه المرحلة فيها 33 درجة، وهذا يعني أن العضو الماسوني يبدأ من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة والثلاثين. فإذا وصل إلى هذه الدرجة أي الدرجة الثالثة والثلاثين يسمى عندهم بالأستاذ الأعظم. والماسونية في هذه المرحلة دائما تسعى إلى ضم رؤساء الدول ومحاولة ضم الوزراء في الدول وكبار الشخصيات التي بيدها الحل والربط في كل بلد، حتى تضمن الماسونية الحماية لها في هذه الدولة وتسهيل وتيسير المآرب والأغراض التي تتعلق في مصلحة الماسونية في هذه الدولة. طبعا العضو الماسوني يعطى شهادة انتساب وعضوية يعتمدها الأستاذ الأعظم صاحب الدرجة الثالثة والثلاثين أو ما يسمى بالسكرتير الأعظم، طبعا كما ذكرت الذي نال على درجة الدرجة العالية وهي درجة الثلاثة والثلاثين. طبعا تكون هذه الشهادة مؤرخة بالتاريخ اليهودي. والعضو الماسوني في هذه الدرجات يتقلب في ألقاب كثيرة، يعني يأخذ لقب مثلا المختار، ثم لقب المختار العظيم، ثم الكاهن الماسوني، ثم فارس الشمس، ثم فارس الصليب، ثم الصليب الوردي، ثم الجد الأعظم، يعني يتنقل بين ألقاب كثيرة. كذلك يتم قبول العضو الجديد في الماسونية في جو مرعب وجو مخيف وغريب، حيث يتم يعني انقياد هذا الرجل أو هذا العضو الماسوني إلى الرئيس معصوب العينين. وما أن يؤدي اليمين والقسم الذي يعرف عندهم بيمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ هذا العضو بسيوف مسلولة حول عنقه وبين يديه كتاب العهد القديم طبعا، ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وبعض الأدوات الهندسية اللي تكون مصنوعة من الخشب. كل هذا من أجل بث وقذف الخوف والرعب والمهابة في نفس هذا العضو الماسوني الجديد. طبعا بلغ عدد الماسونيين في العالم حوالي 6 ملايين ماسوني منتشرين في أنحاء العالم. 4 ملايين ماسوني يوجدون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومليون ماسوني في دولة بريطانيا لوحدها، وقرابة 1 مليون ماسوني منتشرين في باقي دول العالم، طبعا بما في ذلك البلاد العربية والكيان الصهيوني الإسرائيلي. هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية من مراحل التنظيم الماسوني هي ما تعرف بالماسونية الملوكية المتوسطة، وهذه مرتبة عليا في عضوية المحفل الماسوني. وهذا اللقب اللي هو الماسونية الملوكية المتوسطة لا يحصل عليه إلا اليهود، إلا إنهم في آخر أوقاتهم يعني في الأوقات القريبة من باب التضليل ومن باب الخداع بدأوا يقبلوا بعض المنتسبين إلى هذه المرحلة وهي الماسونية الملوكية في أعداد محدودة من غير اليهود، بشرط أن يكونوا قد قدموا خدمات جليلة للمحافل الماسونية العالمية. ثم يأتي أخيرا المرحلة الثالثة في التنظيم الهرمي الماسوني، وهي ما تعرف بالماسونية الكونية الحمراء، الماسونية الكونية الحمراء. وهذه تكون محصورة عادة في محفل واحد مكون من 12 عضو، وهؤلاء جميعهم منتخبون من كبار حاخامات اليهود وزعماء اليهود. وهذه الفرقة تكون غارقة في التخفي والغموض حتى لا يعرف نشاطها ولا نظامها أحد في العالم. هم الذين يديرون الحركة الاقتصادية والسياسية، ولا يعرف أحد في العالم مقرها إلا الأعضاء طبعا. وبالطبع فإن أصحاب هذه الطبقة وهذه الدرجة يعدون فوق الأباطرة وفوق الملوك وفوق الرؤساء، لأنهم يتحكمون فيهم وكل زعماء الصهيونية في إسرائيل هم من الماسونية الكونية الحمراء، مثل هرتزل، وهم الذين يخططون في داخل العالم لصالح اليهود المنتشرين في أرجاء الأرض. أما إذا أردنا أن نتكلم عن منظمات الماسونية السرية الهدامة، هل هناك يعني الماسونية توجد، لكن هل تحت الماسونية منظمات معينة؟ فنقول نعم، في منظمات للماسونية. أول هذه المنظمات منظمة تسمى منظمة بلوتو الماسونية، منظمة بلوتو الماسونية، وأفراد هذه المنظمة السرية هم من أصحاب المليارات وأصحاب الملايين من اليهود، وهم كما ذكرت الذين يتحكمون في الحياة التجارية والاقتصادية لكثير من دول العالم، فملياراتهم وملايينهم هي التي تسير الحياة التجارية العالمية، وخصوصا في الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذه المنظمة الماسونية، أقصد منظمة بلوتو، تتحكم في تسيير البنوك والمصارف الضخمة في أوروبا، ومن البارزين في هذه المنظمة هو ذلك اليهودي واسمه يعقوب شيف، وهو من يهود نيويورك، ومنهم كذلك الرجل المعروف ببيرين لاهبيرون اليهودي الأمريكي، والذي يعتبر من أكبر ملاك وتجار السلاح على وجه الأرض. ننتقل الآن إلى المنظمة الثانية السرية للماسونية، وهي منظمة تعرف باسم منظمة أنور شيفت الماسونية أو أنور شيفت الماسونية. مهمة هذه المنظمة هو هدم أو محاولة هدم وإبادة الدول التي تعادي الماسونية اليهودية الصهيونية بشتى الوسائل. طبعا هذه المنظمة قامت بإثارة مذابح ومجازر كثيرة، منها مذبحة في عام 1908 في اسطنبول، في عام 1908 للميلاد في اسطنبول، والتي ذهب ضحية هذه المذبحة أكثر من 68 ألف من المسلمين الأتراك الأبرياء. ومن أشهر الذين اشتركوا في هذه المذبحة هو الماسوني الإيطالي إيمانويل كاراسو، والماسوني التركي متر سالم، والماسوني التركي جاويد، وكلهم من اليهود. ومن أعمال هذه المنظمة أيضا تدبيرهم لحرب البلقان التي وقعت في عام 1912 للميلاد تقريبا، كذلك إثارة الحرب العالمية الأولى والتي قتل فيها أكثر من 8 ملايين إنسان، وترك ما يزيد على 16 أو أكثر من 16 مليون من البشر بين مشرد ومصاب ومشوه. المنظمة الثالثة هي منظمة تعرف بمنظمة ترويدرز الماسونية، منظمة اسمها منظمة ترويدرز الماسونية، ومهمة هذه المنظمة هو القيام بالاغتيالات العالمية، وتكون نتيجة هذه الاغتيالات في الغالب وقوع حروب أو حوادث عالمية. ومن أخطر الأعمال التي قامت بها هذه المنظمة اغتيال ولي عهد النمسا، وهو الأمير فيرديناند الذي اغتالته الماسونية، أي هذه المنظمة الماسونية في ذلك الوقت. طبعا من أعضاء هذه المنظمة رجل اسمه رفيق كورتان التركي، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التركي في البرلمان التركي في وقته، وهو المسؤول عن مذبحة دبلي باش التي وقعت في قونيا تقريبا في عام 1920 للميلاد، وذهب ضحية هذه المذبحة أكثر من 3500 شخص من النساء والأطفال، حيث نكل هذا الماسوني بجثث هؤلاء، وهو أيضا الذي رتب فاجعة مدينة مانيمان التركية، وكان هذا تقريبا في عام 1930 للميلاد، والتي ذهب ضحيتها كذلك حوالي 25 ألف من المعلمين والشيوخ والعلماء والمتدينين. المنظمة الرابعة من المنظمات الماسونية السرية هي منظمة تعرف وهي مشهورة بين الناس الآن، وهي منظمة الروتري الماسونية، وهذه المنظمة تأسست في عام 1904 للميلاد تقريبا في شيكاغو، ولها فروع في أكثر بلاد العالم. ومن أشهر أعضاء هذه المنظمة رجل اسمه أورخان لتان، وهو تركي، ومن أعضائها أيضا رجل اسمه كنارتج هيلتون، كنارتج هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم. طبعا ينتسب إلى هذه المنظمة أغنياء من الدرجة الثانية والثلاثين، وبعضهم كما ذكرت ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية، وخاصة من الإنجليز. ومن المنتسبين لهذه المنظمة من الماسونية مجموعة لا يستهان بها من لوردات البرلمان الإنجليزي، وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عملية ضرب الاقتصاد المصري في عام 1956 للميلاد على أثر تأميم قناة السويس المصرية. المنظمة الخامسة من المنظمات الماسونية السرية والتي بدأت تنتشر حتى في بعض بلاد المسلمين للأسف، منظمة تعرف بمنظمة الليونز الماسونية. الليونز معناها الأسود. منظمة الليونز هذه الماسونية ينتسب إلى هذه المنظمة الشباب والشابات من أجل المحافظة على أدنى مستوى ممكن من الأعمار الشابة. إيش المقصد من هذا؟ هو المحافظة على حيوية النادي، إضافة إلى أن المنظمة تحاول أن تجذب السيدات من زوجات كبار المسؤولين، وذلك لإسناد مهمة الاتصال، يعني يجعل النساء زوجات المسؤولين يتصلون بالشخصيات الكبيرة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المنظمة. طبعا قد تكون شخصيات دينية، قد تكون شخصيات سياسية، قد تكون شخصيات اقتصادية. ومن مهام كذلك المنظمة، وركزوا جيدا، من مهام هذه المنظمة هو جمع المعلومات التي تتعلق بالشؤون السياسية والدينية للبلد التي تعمل فيها هذه المنظمة، ثم بعد ذلك يأخذ هذه المعلومات ويرسلونها إلى مركز المنظمة العالمي، والذي بدوره يقوم بتحليل ووضع الخطط المناسبة لهذه الدراسات. كذلك مع الأسف الشديد أقول أنه هناك بعض ممن يحسبون على الدين وأهله من العلماء ومن أهل الدين من له علاقات بهذه المنظمة المشبوهة، وأقصد بها الليونز. طبعا بغض النظر هو إما أنه يقصد أو أنه لا يقصد، قد يقصد الدخول مباشرة ويعلم أسرارها وخفاياها، أو أن ذلك العالم أو ذلك الرجل الفاضل لا يعلم مغزى والمراد من هذه المنظمة. فكثير من أهل العلم من دخل في هذه المنظمة وزارهم والتقى بهم، ومنهم مع الأسف الشديد الشيخ علي جمعة وهو مفتي الديار المصرية، حيث احتفل بعيد ميلاده 57 في مقر هذه المنظمة الماسونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل الآن إلى القسم واليمين الماسوني. فالذي يريد أن ينتسب إلى هذا المحفل الشيطاني اليهودي لا بد وأن يؤدي القسم أو اليمين المتبع للتنظيم الماسوني، ولكن قبل أن يؤدي القسم يدخل العضو الجديد في غرفة مظلمة كما ذكرت، وتعصب عيناه بعصابة سوداء، وهذا يعني رمز لوجوب الانصياع الأعمى للقيادة الماسونية. ثم يقسم فيقول بهذا اللفظ، يقول: أقسم بمهندس العالم الأعظم أني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها ولا ملامساتها ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها، وإني أصونها مكنونة في صدري إلى الأبد. ثم إني أعد وأقسم، شوف الأكي الثاني، ثم إني أعد وأقسم باسم مهندس الكون بأني لا أخون عهد الجمعية وأسرارها، لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات. انتهى القسم الماسوني. أما إذا تكلمنا عن مسلوب ومنهج الماسونية في كيفية اصطياد الفرائس والأعضاء الجبر، فالماسونية دائما يبدأون أعمالهم بإنشاء نوادي عامة ومراكز، ما تسمى عندهم مراكز خدمة للبيئة وللمجتمع، يعلنون فيها أن الهدف من هذه المراكز هو مساعدة المحتاجين، وقد ينشئون هذه المراكز تحت أسماء براقة، منها مثلا من الأسماء البراقة جمعية البناؤون الأحرار، جمعية التسلح الأخلاقي، جمعية التسلح الأخلاقي. ثم يقومون بعد ذلك باصطياد الأعضاء، غالبا ما يكون من علية القوم وكبرائهم ومن أصحاب المال وأصحاب الجاه والسلطان، ولابد أن يكون الأعضاء من غير المتمسكين بدينهم ومن غير الملتزمين بالقيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية. وحينما يتأكدون من هذه المواصفات يرشحونه للانضمام إلى هذه المراكز. ولذلك لا تجد أبدا ضمن أعضاء هذه النوادي أبدا لا تجد عامل أو صانع أو صاحب حرفة بسيط أو فقير أو فلاح، أبدا لابد أن يكون من أصحاب الوجاهة والأموال والمناصب السياسية الحساسة. طبعا يقومون بضم الأعداد الكثيرة من المشاهير كما ذكرت من أصحاب المراكز العظمى في المجتمعات، ويوضع هؤلاء في الدرجات الأولى من درجات الماسونية، يأخذ الدرجة الأولى والدرجة الثانية التي لا يرى فيها إلا الحفلات والرحلات ومظاهر الإخاء الإنساني، وذلك من أجل يعني إبعاد الشبهات عن هذه المنظمة من جانب، والجانب الآخر حتى ينخدع بهم الآخرون فيتقدمون ويطلبون الانضمام لهذه المنظمة الخيرية كما يقولون. طبعا يحاول اليهود أن يجمعوا الناس حول هذه المنظمة مستغلين عدة أمور. من هذه الأمور جهل معظم الناس بالأهداف الحقيقية للماسونية، الناس ما تعلم ولا تعرف ولا أحد يتكلم عن أهداف الماسونية الحقيقية. لا بد أن يتكلم العلماء ويتكلم طلاب العلم بحقيقة هذه المنظمات وهذه العقائد الفاسدة. فلذلك جهل معظم الناس بالأهداف الحقيقية للماسونية. الأمر الثاني استغلال عاطفة حب الظهور والشهرة عند بعض المشاهير، فينادونهم ويدعونهم لإلقاء الخطب الرنانة ويعطونهم الأوصاف الجميلة حتى يقع الواحد منهم فريسة بين أيديهم. أما إذا تكلمنا عن عقيدة الماسونية فعقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية، نشر الدمار والخراب والفتن، وبهذا يستعمل جميع أنواع الخديعة والكذب حتى يصلوا إلى أهدافهم الشيطانية. ومن معتقداتهم المؤصلة في نفوسهم هو، وهذه مسألة مهمة، هو تدمير جميع الحكومات الموجودة في نظرهم أنها شرعية، إضافة إلى التضييق وتقويض الأديان السماوية. من أهدافهم تقسيم غير اليهود إلى معسكرات متنابذة متناحرة تتصارع فيما بينها، إضافة إلى أنهم يقومون بتشليح كل معسكر بكل وسائل الدمار وأسلحة الفتك الشاملة. كذلك الماسونية يعني من أهدافها بث السموم أو بث سموم الشقاق والنزاع والخلاف داخل البلد الواحد وتمزيقه، محاولة تمزيق هذه الشعوب وهذه البلاد إلى فئات وإلى طوائف متناحرة وإشاعة الحقد والبغضاء فيهم حتى تتهدم كل الدعامات الموجودة في هذه البلد، سواء كانت دعامات أخلاقية أو دينية أو مادية أو اجتماعية. كذلك فإن الماسونيين يكفرون بالله وبرسله وبكتبه وبكل الغيبيات، ويعتبرون هذه كل هذه عندهم خزعبلات وخرافات، ويؤمنون بإباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة على الكبراء وبالذات على الملوك والوزراء والساسة وكبار التجار والاقتصاديين في العالم. كذلك إذا حاول شخص أن يعارضهم في شيء حاولوا دائما أن يدبروا له فضيحة كبرى، وأحيانا قد يكون مصيره القتل، وكل شخص استفادوا منه ولم يحتاجوه، يعني لم يعد يحتاجوه مرة أخرى، يقومون بالتخلص منه بأي وسيلة ممكنة. كذلك يسعون دائما للعمل على السيطرة على رؤساء الدول كما ذكرت، وهذا لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية والسيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة إضافة إلى السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام كامل واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية ضد خصومهم. إضافة إلى أن الماسونيين يحاولوا أن يسيطروا على المنظمات الدولية، وذلك أنهم دائما يحاولوا أن يرأسوا أتباعهم على المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات التربية والعلوم والثقافات ومنظمات الإرصاد الدولية، حتى منظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم وغيرها من المنظمات ذات التأثير القوي في العالم، يحاولوا أن يدسوا رؤساء من هذه الماسونية ليستطيعوا أن يسيطروا على القرارات الدولية. أما أول المحافل الماسونية التي تأسست في الغرب، وكان هذا بإشراف محفل بريطانيا الأعظم، نذكرها على عجالة. أول محفل ماسوني في باريس تأسس عام 1732 للميلاد، وأول محفل ماسوني كان في جبل طارق في أسبانيا تأسس عام 1728 للميلاد، وأول محفل ماسوني في ألمانيا تأسس عام 1733 للميلاد، وأول محفل ماسوني في البرتغال تأسس عام 1735 للميلاد، وأول محفل ماسوني في هولندا تأسس عام 1745 للميلاد، وأول محفل ماسوني في سويسرا تأسس عام 1740 للميلاد، وأول محفل ماسوني في دولة الدنمارك وهي من الدول الاسكندنافية تأسس في عام 1745 للميلاد، وأول محفل ماسوني في إيطاليا تأسس عام 1763 للميلاد، وأول محفل ماسوني في بلجيكا تأسس عام 1765 للميلاد، وكان أول محفل ماسوني في روسيا تأسس عام 1771 للميلاد. أما دولة السويد فكان أول محفل ماسوني تأسس فيها كان في عام 1773 للميلاد، وأما دولة الهند فأول محفل ماسوني تأسس فيها كان عام 1752 للميلاد. كذلك لا ننسى أن نذكر أن تأسيس المحافل الماسونية الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية كان في بداية عام 1733 للميلاد، وكان هذا في بوسطن وفي نيويورك وفي بعض أهم المدن الأمريكية. طبعا لم يأتي عام 1907 حتى كان عدد المحافل العظمى في أمريكا وحدها يزيد على أكثر من 50 محفل، يتبع هذه المحافل آلاف المحافل الصغيرة وتعرف بالعادية، وينخرط في عضويتها أكثر من مليون أمريكي. ننتقل إلى رموز وشعارات الماسونية. فمن هذه الرموز والشعارات المثلث والفرجار والمسطرة والمقص والرافعة والنجمة الخماسية، وهي رموز وطقوس في اعتقادهم تساعد على اكتشاف النور عند الماسونيين. والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية هي المحفل أو ما يعرف بالورشة، التجمع يسموه محفل أو ورشة، ويحق لكل 7 ماسونيين أن يشكلوا محفل أو تجمع أو ورشة. والمحفل يمكن أن يعني يضم في عضويته إلى 50 عضو، وتعقد المحافل الماسونية اجتماعا دوريا كل 15 يوم، يعني كل نصف شهر يعقدون اجتماعا يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون. أما أصحاب الرتب العالية فيجتمعون على حدة، ويفترض في المشاركين في الاجتماع أن يأتوا بلباس معين، يأتوا دائما بزي معين، مثلا دائما يضعون في أيديهم قفازات بيضاء، يلبسون القفازات البيضاء ويزينون صدورهم بشريط عريض، ثم يربطون على خصورهم وعلى وسطهم مآزر صغيرة، وأحيانا يرتدون ثيابا سوداء أو بزة غامقة يعني قاتمة اللون حسب تقاليد كل محفل عن محفل، وهي طبعا تقاليد غاية في التعقيد وفي الصعوبة وفي التنوع. كما ذكرت يفوق عدد الماسونيين في أمريكا الآن عددهم في أي بلد آخر، ثم تأتي بريطانيا في الدرجة الثانية. ففي مدينة مثلا في مدينة اليهود الأولى وهي مدينة نيويورك وحدها حوالي 1000 محفل ماسوني، يضم قرابة 350,000 ماسوني، فكيف بباقي المدن الأمريكية؟ أنت حاول أن تتخيل باقي المدن الأمريكية. في مدينة واحدة مثل نيويورك فيها قرابة 350,000 عضو ماسوني، فكيف بباقي المدن الأمريكية؟ طبعا كان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وهو اسمه هاري ترومان كان ماسوني أعظم، ويحمل الدرجة 33، وهو الذي اعترف بالكيان الإسرائيلي الصهيوني باسم الولايات المتحدة الأمريكية بعد 10 دقائق من قيام إسرائيل على أرض فلسطين. بعد 10 دقائق مباشرة أعلن هذا الماسوني هاري ترومان قيام إسرائيل والاعتراف بها على أرض فلسطين الحبيبة. طبعا كذلك من الرؤساء السابقين الماسونيين ليندون جونسون وريتشارد نيكسون، وكان هؤلاء الاثنان من غلاة الماسونيين، وكان لهم دور علني واضح في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا. أما دولة بريطانيا فقد صدر في بداية عام 1984 للميلاد كتاب جديد يكشف معلومات غير عادية عن نشاط الماسونية في المملكة المتحدة البريطانية، وقامت بطباعته إحدى دور النشر البريطانية. طبعا كشف فيه صاحب طبعا الكتاب أو الباحث كان اسمه ستيفن نايت، وهو الذي ألف هذا الكتاب. كشف في هذا الكتاب أن المحافل الماسونية في بريطانيا تضم أكثر من 750,000 عضو ماسوني في ذلك الوقت، موزعين على أكثر من 3945 محفل في لندن. لندن وحدها قرابة 1687 محفل طبعا، والأعضاء كانوا يتمتعون بمراكز ووظائف حساسة جدا في أجهزة الدولة البريطانية. ننتقل الآن إخواني وأحبابي إلى حكم الإسلام في الماسونية. حكم الإسلام وحكم شرع الله عز وجل في الماسونية وأقوال علماء الإسلام الفضلاء الذابين عن دين الله عز وجل في الماسونية. فقد أصدر المجمع الفقهي قرارا في شأن الماسونية، وكان هذا في مؤتمر المنعقد في عام 1398 للهجرة الذي يوافق عام 1978 للميلاد، وكان هذا نص القرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة في العاشر من شهر شعبان في عام 1398 الموافق للخامس عشر من الشهر السابع لعام 1978 للميلاد في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك، وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجالات التي تنطق باسمها، إلى أن قال هذا البيان. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقات الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثيرة من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها، إلى أن قالوا وأهدافها الماكرة. يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله، والله ولي التوفيق. انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي، وكان برئاسة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، وكان نائب الرئيس الشيخ محمد علي الحركان، وكان الأعضاء كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عبد الله السبيل ومصطفى الزرقاء وعبد القدوس الهاشمي ومحمد الصواف والشيخ ابن عثيمين ومحمد رشيد قباني ومحمد رشيدي ومجموعة من العلماء رحمة الله عليهم. كذلك أصدر علماء الأزهر في 25 شعبان 1405 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو عام 1985 فتوى بعنوان بيان للمسلمين من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. جاء في هذا هذه الفتوى من علماء الأزهر قولهم: وإن من بين هذه الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز والروتري، وهما من أخطر المنظمات الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية، يبتغون بذلك السيطرة على العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية، إلى أن قالوا ويحرم على المسلمين أن ينتسبوا لهذه الأندية. يعني هذا باختصار، وعليه ختم لجنة الفتوى بالأزهر، ومنهم رئيس لجنة الفتوى الشيخ عبد الله المشد. هذا ما تيسر أحبابي في الله في هذا اللقاء، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع فرقة جديدة، وهي فرقة الأحباش الموجودة في لبنان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا مسلمون تأهموا، فالكافرون تألموا، في كل صيب من بلاد المسلمين تزرموا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا.